بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل المياه لا تكاد تجد فيهم راحلة. الناس كإبل المياه لا تكاد تجد فيهم راحلة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس كأنهم إبل. الجمل الوظيفة فيه إن هو بيركب الصحراء، بيعرف يسموه عابرة الصحراء، بيطلع من مكان تغذيته قليلة، بيخزن مية، بيخوض في أماكن وعرة، بيقاش معاه حد، ما بيخافش، بيعدي ليل عليه ونهار فترات طويلة عشان في الآخر إيه يرحل من مكان إلى مكان بصاحبه. ومحتاج إن هو اللي عنده صفات زي كده بيبقى غالبا وحش، لكن هو الجمل إذا قيد انقاد، وإذا أنيخ على صخرة استناخ، كالجمل الأنف، يعني ممكن تربطه من مناخيره وبتشده بيتشد معاك سهل. فالنبي عصام بيقول ان الناس عموما ما فيش حد فيهم بيتحمل مسؤوليات كثيرة، هو عنده استعداد ان هو يبقى حمول بس مش راحلة. يقولوا على قولين في الشرح، يقولوا الناس كإبل المياه، يعني الناس كلها في شكل بعضها، ما فيش حد فيهم متميز على التاني، او لا، هو ده مش المقصود من الحديث، انما المقصود بالحديث ان الناس كتير بتبقى موجودة، لكن قليل من الناس اللي عنده قدرة على تحمل التبعات، اللي عنده قدرة على تحمل المسؤوليات، اللي عنده قدرة على ان هو يرحل مسافات طويلة، اللي عنده قدرة على ان هو بلين وسهل، لان اي تحمل للتبعات والمسؤوليات يحتاج الى سهولة، يحتاج الى توطئة للنفس، نفسك بتبقى عنيفة عليك. ما انا مين يقول لي كده، وانا سمعنا انا اللي اعمل، وانا فلان، نفسك بتستعلي عليك. فقليل من الناس اللي نفسه صافية او نفسه عالية، ودي كانت نفوس الانبياء. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الناس كإبل المياه، يعني لو انت جبت 100 واحد كده هتطلع من 100 واحد واحد يشيل، لا تكاد تجد فيهم راحلة. ده راحلة دي بتتحمل متاع ثم ترحل من مكان الى مكان. ده بالظبط الناس اللي بتشيل مسؤوليات، الناس اللي بتتحمل مسؤوليات الدين، الناس اللي بتشتغل دين. في حين بقى تعالى بص على مثل الذين حملوا التوراة، هو مطالب انه يحمل الدين وعلى عمل ايه ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل اسفار. ايه الفرق بين الراحلة والحمار؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان في بني ادم حمار زي الحمار، وفي بني ادم زي الجمل. الجمل ده بيتحمل وبيوطأ وسهل ان هو يتحرك من مكان لمكان، وسهل ان هو يخوض صعاب كثيرة حتى لو كان لوحده، يعني حتى لو هو لوحده هو بيقدر يمشي ومعهوش ميه بيصرف نفسه. الجمل بيخزن الميه جواه وكل شويه يشتري، يطلع الميه اللي جوه ديت يشربها وايه وترجع تاني. بيتحمل مآسي شديده، ويعني نفسه بتضغط فترات طويله. على حين بقى في علماء، النبي عصام قال: مثل الذين حملوا التوراة على بني اسرائيل كمثل الحمار يحمل أسفارة. ان هو راجل ما بيتحملش خالص، حمار. الحمار بيعمل أسفارة، بيعمل ايه؟ هو شايل حاجة ومش عارف هو شايل ايه، ولا هو يقدر يتحمل متاع، ولا يقدر ينتفع بهذا المتاع، ولا يقدر ان هو ينقل المتاع من شيء الى شيء، اخره ان هو بيتجر. ويضرب المثل، يعني الناس لما بتحبوا يضربوا مثل على ان واحد مش بيفهم قوي، يقول لك ده عامل زي ايه؟ زي الحمار. مع الحمار بيفهم، يعني الحمار له احوال يعني. لكن هنا مسألة ان انت محتاج ان احنا المؤمن متحمل المسؤولية. كل انسان مسؤول بين يدي ربه، مسؤول عن نفسه ومسؤول عن دينه، وعلينا ان نتحمل مسؤولية الدين. وواحد يقول لي انا مالي بالدين، في ناس بتعامل مع الدين كأنه ضيف، اللي هو ايه الدين ده له اهل وانا مش من اهل الدين، امال انت حضرتك جاي ايه؟ انا جاي ضيف، محدش قال لي اتفضل فما اتفضلتش. لا، انت محتاج انك انت تتحمل من نفسك، انت مقتضى الايمان انك انت تعمل للدين. ده مش حاجة اضافية. في ناس متخيل ان الدين عامل زي اب الاعتراف كده، هيروح الكنيسة او هيروح للكاهن فيقول له والله انا عملت شوية ذنوب، فيقول له والله ايه معلش بقى، ويفضفض معاه شوية ويعيط، وبعد كده هو ايه هو كده بقى تمام. وتخلصت اللي جوايا ودي علاقتي بالدين. لا، انت عليك مسؤولية تجاه هذا الدين بكل الامكانيات اللي انت تحملتها او كل الامكانيات اللي ربنا اعطاك اياها، عليك انك تعمل لهذا الدين. والعمل للدين جزء اساسي من مكون الايمان. يعني انت مش هتتخيل انك انت هتبقى مؤمن من غير ما يكون لك دور في الدين. هتقول لي ايه الدور؟ هقول لك الدور ده انت اللي بتصنعه، الصادق يصنع الله له. الدور ده مش دور حد هيسمه لك، انما هذه الامه فضلت اصلا بالعمل للدين. قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي بيشتغل للدين مين؟ الانبياء فقط. يعني المبلغ اللي مطالب انه يبلغ الدين كان سيدنا ابراهيم فقط، اللي حواليه هم ما لهمش دعوه، هم اتباعه وخلاص. سيدنا موسى كذلك، سيدنا عيسى كذلك. بدا يفرض امر معروف ونهي عن منكر على الامم السابقه، لكن هذه الامه فضلت به. ان امر الدين ليه فضلت به؟ لان الامه دي هي الامه الوحيده الباقيه رسالتها الى يوم القيامه. يعني كل امه بيبقى لها مساحه الكتاب ومساحه العمل محدوده. كل نبي بوعث في قوم خاصه، وبوعث بكتاب في تعليم خاصه. اما الامه الوحيده اللي لها كتاب للعالمين ومنتهي لا يحد زمان ولا مكان هي امه الاسلام. عشان كده ربنا قال كنتم خير امه اخرجت للناس. هنعمل ايه لما النبي عصام يموت؟ الدين مش هيموت. طب مش هيموت ازاي؟ لابد ان يكون في رجال تتحمل الدين. مين بقى الرجال دولت؟ كل الامه. كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ان كل الامه بتتحمل الدين، مش واحد، مش اتنين، مش تلاتة، مش اربعة، مش خمسة، كل على قدره. وده كان واضح جدا في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الصحابة. تتعجب يعني انت انت انت لو تتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحمل الجميع مسؤوليات، هتفاجأ من كمية المسؤوليات العظيمة اللي تحملها الصحابة حتى الصغار. علي بن ابي طالب بينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 10 سنين. عبد الله بن الزبير بيخرج مقاتلا مع ابيه الزبير بن العوام وهو ابن 10 سنين. معاذ ومعوذ ابن عفراء يقتل ابي جهل وهم عندهم 12 سنه او 14 سنه. هو ايه ده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه القران بنفسه، وعبد الله بن عمرو بن العاص يخوض غمار العباده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له خفف على نفسك، ويقول له انت بتعبد ربنا، انت بتعمل ايه؟ قال له انا بختم كل يوم. قال له اختم كل 40 يوم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اختم كل 40 يوم. قال له انا بختم كل يوم، دعني استمتع بشبابي. بيصوم كل يوم ولا بصوم كل يوم؟ قال له صوم يومين في ثلاث ايام في الشهر. قال له اطيق اكثر من ذلك؟ قال له صوم اثنين وخميس. قال اطيق اكثر من ذلك؟ قال له صوم يومين ويوم. قال اطيق اكثر من ذلك؟ قال صوم يوم ويوم. قال اطيق؟ قال ليس افضل من ذلك. قال اطيق اكثر من ذلك؟ قال ليس افضل من ذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يسلم، النبي بعته المدينه، ما فيش حد فيهم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقعده جنبه ويقول له تعالى وافضل قاعد جنبنا. النبي عليه السلام هذا مكون من مكونات الايمان، ان الكل لابد ان يعمل. لذلك ده اللي كان بيسلم جديد هو كان فاهم ده كويس، اللي كان بيقرب جديد كان فاهم ده كويس، ان اللي بيشتغل دين او اللي بيقرب في الدين لابد ان هو ينتج دين، لابد انه يعمل دين، مش ان هو فقط ان هو عاله. في ناس بتعامل ان انا ايه، ان الدين عباره عن ايه، شويه مشاعر. بقول لك الشيخ ده سخان. معلش يا عم الشيخ قول لي بس كلمتين، انت عيطني شويه، انا جاي اسخن. لا، هو الشيخ مش سخان، هو انت مش فاهم دين. اللي فاهمك الدين ان الدين ان انت جاي عشان حد يسخنك او ان يلف الزنبورك شويه، اللي هو ايه، عارف الاخ اللي ماشي بالسوسته، عارف اللعبه اللي بتعمل كده، هو ايه، عايز حد بس يعمل كده ويقول لك اصل انا ضايع، واصل انا رحت شويه، اصل انا ايماني ضاع. هو من الاخر كده عايز كل شويه حد ايه يلفه. لا حبيبي، انت مش واخد بالك ان انت ما عندك فيشه محتاجه تتحط في الكهرباء بس، والكهرباء هي والفيشه اهي. يعني انت محتاج انك انت تشغل نفسك شويه. ان يا جماعه الناس كئيب المئه لا تكاد تجد فيهم راحله. ان الراحله هي ترحل وتنقاد وتتحمل. يقول لك ليه النبي عليه السلام شبه الناس بالابل؟ يقولوا لان الابل مش كلها بتشيل، لان في ابل وظيفتها انها يبقى عليها رحل يعني يركب عليها واحد، وده بيحتاج راحله شديده. وفي ابل بيتحط عليها متاع وخلاص، فمش كل الابل رواحل. فهو امر ان او هو بيقول ان كونوا ايها الاصحاب رواحل، او كونوا ايها المؤمنون رواحل، كونوا رواحل للدين، تحملوا الدين، تحملوا مسؤولية الدين. لما تيجي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم مصعب طلع داعيا الى الله سبحانه وتعالى، عبد الله بن ام مكتوم اعمى اعمى يعني واحد امكانياته في الماديه اعمى وما عسى الاعمى ان يفعل. انما سلام لما مجرد ان هو انطلق في الدعوه وجاءه الاعمى يسال نزلت فيه ايات, نزلت عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم, نزلت في عبد الله مكتوب, وكان الله سلام يقول له مرحبا بمن عاتبني الله فيه, ان عبس وتولى ان جاءه الاعمى ومديك لعله يزكى ويتكلم فتنفعه الذكر, واما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. وقال له انت معاك واحد اهو جاي يتعلم دين, سايبه وراح ابو جهل, ابو جهل ده معرض, اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. انت شايل هم اللي مش جاي ليه؟ شايل هم المعرض ليه؟ ما انت معاك مقبل اهو. قال اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى, واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. فسمى الانشغال بالدعوه تلهي. عبد الله بن ام مكتوم, عارفين يا جماعه كان وظيفته ايه؟ عبد الله بن ام مكتوم النبي عليه الصلاه والسلام استخلفه على المدينه مرات, استخلفه على المدينه, يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان مسؤوليته الاستخلاف, لما يكون شايل مسؤوليه دين وراح يعمل مسؤوليه ثانيه بيعمل ايه؟ يقول فلان مكاني, فلان مكاني ده, فلان ده هيشيل نفس المسؤوليه دي. تخيل الاعمى ده النبي عليه الصلاه والسلام استعمله على المدينه, يبقى هو خليفه النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه مرات وراء مرات. هو اللي بيصلي بالناس, هو اللي بيقضي بين الناس, هو اللي بياخد قرارات. عبد الله بن مكتوم النبي عليه الصلاه والسلام بعثه مع مصعب مهاجرا الى المدينه, معاذ بن جبل النبي عليه الصلاه والسلام لم يترك احد لم يستعمله. ان يا جماعه العمل للدين اصل اصيل من مكونات الدين, والتحمل الدين اصل اصيل. وبعدين اي اصلا انا مش بعرف اعمل, لا انت بتعرف تعمل بس انت لكن دماغك. اصلا انا ما عنديش مساحه من مساحات العمل, لا انت عندك مساحه بس انت لكن اعضائك, لكن دماغ, لكن تفكيرك, لكن جسمك, انت عايز تقعد. طبعا الجسم بيحب التنبله, يعني هو في حد يلاقي قاعده هاديه وقاعده ما فيش فيها شغل وهيبقى يعني يقول لك عايز اشتغل؟ هنا احنا مهم جدا يا جماعه ان احنا نبقى فاهمين ان احنا علينا مسؤوليه تجاه ديننا, علينا مسؤوليه تجاه دين. ابو بكر الصديق بقى اصبح ابو بكر الصديق من اول ليله. اوعى تتخيل ان هو اصل هي حصيله تراكميه, الحصيله التراكميه دي حصيله علم, حصيله ايمان, دي حقيقة بتزداد, لكن من اول هو من اول يوم هو مقرر انه يكون مختلف. ابو بكر الصديق من اول يوم خرج دعا 6 من 10 مبشرين بالجنه, في 6 من 10 المبشرين بالجنة اسلموا على ايد ابو بكر الصديق من غير ما حد يقول له حاجة, من غير ما حد يقول له ادعو. هو مكون رئيسي من مكونات الايمان عنده ان هو مش هيعرف يسكت, هيكلم اصحابه. ابو بكر يكلم اصحابه, كل ما بيكلم حد يقول له يعني انت متأكد من الكلام ده؟ يقول له خلاص انا معاك. اسلم على ايد الصديق 6 من 10 المبشرين بالجنة ولم يكن معهم انذاك في الدعوة الا لا اله الا الله. يعني ما كانش يعني مجرد ان هو شهادة ان لا اله الا الله هو انطلق بها, ما كانش لسه نزلت آيات الأحكام. وأبو بكر الصديق أعلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. يعني أبو بكر لما لما لما الناس هتختلف في أي آية, هو أبو بكر المرجع الوحيد اللي كان الذي كان يفتي في حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه معتمد. أبو بكر مختلف, أبو بكر مختلف عن أي حد. يعني كل من من من جاء أبو بكر مش مشهور في التفسير لأنه كان منشغل بالعمل, لكن ابو بكر الصديق شخصيه النبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بالذين من بعد ابي بكر وعمر, اقتدي بالذين من بعد ابي بكر وعمر. وقال في الاربعه قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد, يقولوا سنه الخلفاء ما اجتمع عليه الاربعه, لكن القدوه ابو بكر وعمر. يعني حصل السنه اللي هي الطريقه, لو انت عايز طريقه في الاداء هيبقى الاربعه لو اجتمعوا على شيء, لكن لو عايز تقتدي بحد يبقى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ابو بكر وعمر فقط. ابو بكر شخصيه انت مش متخيل ابو بكر ده كان عامل ازاي. ابو بكر من اول يوم هو ابو بكر, يعني هو من اول يوم قرر ان هو يشتغل, قرر ان هو يضحي, ده مكون رئيسي في شخصيته. لما جاءت الاحزاب عند النبي عليه الصلاه والسلام واجتمعت الاحزاب حول النبي عليه الصلاه والسلام, الصحابي راح نعيم بن مسعود فبيقول له رسول الله قول لي اعمل ايه. فالنبي عليه الصلاه والسلام عنده مهام كتير جدا ممكن يقول له تعمل ايه, لكن النبي صلى الله عليه وسلم له منهج في تعليم الناس. قال له خذل عنا ما استطعت. قال له انت دور تعرف تعمل ايه. ما فيش حد قال والله اصل انا هقعد في الجامع واصل انا هصلي واصل انا هسجد وان شاء الله هو ده صغري. صغرك ابو صغرك. ما حدش من الصحابه مات في مكه عشان عايش في مكه عشان يقعد يعمل في العمره طول ويطوف حوالين الكعبه, ولا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال انك لا احب بلاد الله الا الله, النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش في مكه ولا عاش في مكه ولا فضل يطوف في مكة ولا انتقل الحياة في مكة. هي أحب بلاد الله إلى الله على مستوى العام، لكن اللي بالنسبة لنا أحب إلى الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في دار هجرته، ده المكان اللي ضحيت فيه وبذلت فيه واشتغلت فيه لله، هو ده المكان اللي ربنا يقتضي أن أنا أموت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم مات في المدينة، ما ماتش في مكة. فأنت النهاردة لما بيقول له رسول الله قول لي أعمل إيه، قال له أنا أقول لك أعمل إيه، لا أنت تدور تعمل إيه، أنت اللي تدور تعمل. قال له خذل عنا ما استطعت. كان على فكرة كان ممكن يقول له تعالى ما شغلك قائد هنا أو مساعد هنا أو عامل هنا أو حاجة هنا، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستخرج مكنونات النفوس، وهكذا الوحي أنه بيستخرج فيك أفضل ما فيك. وما فيش حد ما عندوش حاجة يقدمها للدين. المرأة ما كانش عندها حاجة تقدمها في الدين غير أنها إيه، كانت بتنظف المسجد. قالت لك والله يا عم هات مقشة وبتنظف المسجد، ده ما كانش مسجد زي عندنا كده، ده هو كان شوية أرض كده حطوا عمودين على اليمين وعمود على اليمين وعمود على الشمال، وما لقوش حاجة يعملوها. ما قالك إيه، طب نحط خصطين كده، جزء من المسجد عليه خص اللي هو بيسموه الظلة اللي هي الصفة، وبقية المسجد في الشارع، كلاب بتعدي بقى وقطط بتعدي والجمال بتعدي وحمير بتعدي، فالمسجد في الهيصة. فالست قالت لك لا أنا مش معقولة هم يصلوا في المكان ده، فكل يوم تعدي الصبح تعمل إيه، تشيل بقى بعض اللي أي حاجة زلطة كبيرة، هم يصلوا بسجود على الحصى، يعني ما كانش فيه سجاد ولا حصير حتى، بسجودوا على الحصى. فكانت المرأة شغلت نفسها، هي أنتجت في الدين. المرأة تقوم بالمسجد، فلما غابت نوع صار مرة كده ما لقاهاش، قالوا يا جماعة كان فيه واحدة أو واحد بيجي يعدي كده، وراح فين؟ قالوا ده مات أو ماتت. فقال لا أخبرني هلا أذني أحد، ما حدش قال لي ليه، ده احنا دفناها. قال لهم طب ودوني عند القبر، وراح النبي عليه الصلاه والسلام يصلي عليه، يعني ويا لها من منقبه. يا جماعه العمل الدين شرف، ومفيش حاجه في الدين قليله، والعمل الدين يحتاج الى نفوس موطئه، يحتاج الى انك انت تبقى موطئ نفسك على ده. والاستمرار في العمل من اعظم الشرف، هذه وظيفه الانبياء، ان اللي بيشتغل دين ده راحله ترحل من مكان الى مكان. انت النهارده لو واحد بيصلي غير لما يكون واحد في ميزان المصلين، لما واحد بمجرد ان هو هيقف في الصف الاول غير لما يكون واحد هيئ المسجد ليقام فيه الصلاة ومنعه ذلك. يعني عارف كان خالد الوليد ينظر الى القرآن ويبكي، لان كل حاجة لها تمن، العمل الدين له تمن، وتمن ان احيانا انك انت ممكن تترك صغر من الصغور ممكن يكون بالنسبة لك صعب، او بالنسبة لك حتى وان كنت تشتهيه لكنك مش قادر تجمع من الاثنين. كان خالد ينظر القرآن ويقول شغلني عنك الجهاد، يعني انا نفسك القرآن كتير بس هعمل ايه، الانشغال بالعمل منعني ان انا اقرأ القرآن. خالد في ميزانه بلاد ياما قرأت القرآن، يعني لولا جهاد خالد لما قامت كثير من دول الاسلام. اللي بقى جه بعد كده العلماء وعلموا ربه واجتهدوا وطلعوا مدارس فقهية ومدارس شرعية ومدارس فكرية، ان يا جماعة محدش يستسهل ان هو او يتعامل مع الدين على اعتبار ان انا ايه، ان انا عايز حد ايه يلف الزنبالك، ولا عايز حد يسخني شوية عشان انا محتاج ان انا بس اسخن. انما عليك ان تعمل، عليك ان تجتهد في نصرة الدين. كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من انصار الى الله، وكل واحد هدور على نفسه على بابه. ابن مسعود بابه كان ان هو بيعلم القرآن وهو عنده طفل يقول أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم عنده صبر إن هو يعلم واحد 70 سورة لوحده، بنام راغب وجاي ما كانش فيه مشكلة. أبو هريرة فضل يقول وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، بقول أنا كنت جعان ومش لاقي أكل. أبو هريرة كان من الأغنياء، وبعدين لما نزل المدينه نزل في اهل الصفه ونفذ ماله، وبعد كده الصفه دي كان بينزل بعد كده بعد فتره لما عملوا تطوير في المسجد كان بينزل فيها الضيوف لحد ما يشوفوا مكان يعيشوا فيه فين. وبعدين لما ابو هريره نفذ ماله وهو جاي غريب ما يعرفش حد، فالناس بتشتغل، كان اصحابي يشغلوا من الصف بالاسواق، كل واحد بقى نزل صاحب على واحد في المدينه، طب انت هتشتغل ايه، طب انا بشتغل كذا، طب انت بتشتغل كذا، وكل واحد بدا العمليه تمشي. وجاء ابو هريره قال لك لا انا عايز اتعلم دين، انا هعمل ايه، هلزم النبي عليه الصلاه والسلام. طب انت هتاكل منين يا عم، مش مهم الاكل دلوقتي. فبيقول كان اصحابي من المهاجرين انصار يشغلهم الصف بالاسواق، وكنت الزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، انا كنت بفضل قاعد جنب النبي عليه الصلاه والسلام كده وانا جعان، حتى كنت امر ابي بكر اساله سؤال وانا لا اريد السؤال، انا اعرف الاجابه، انما اريد ان يطعمني. يعني ايه؟ يعني عارف ايه؟ السلام عليكم، انا بس كنت عايزك تسالك في مساله عشان يمكن يقول لي انت ما اكلت شكلك كده دبلان ولا حاجه. فالتاني يجاوب على السؤال ومش واخد باله، ثم ياتي عمر، فكنت اساله سؤال وانا عارف اجابته برضه، لكن انا ايه، انا هو كان باب وطلب العلم، حتى ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله سؤال يقول ابا هي هل اكلت؟ تعالى تعالى تعالى تعالى بس كل معانا، وكان يجاوب السؤال بعدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم، صلى الله عليه وسلم عنده حكمه متقدمه على الجميع، صلى الله عليه وسلم، ان احيانا انت بيبقى السائل هو مش ايه، مش هدف السؤال اصلا، انما هدفه ما وراء السؤال. هنا يا جماعه نقطه مهمه، ان ثغر ابي هريره، ثغر ابن مسعود، ثغر خالد، ثغر عمر، ثغر عثمان، اللي ان كل واحد كان له باب في الدين، والباب ده ما كانش قبل وجوده هو، ما كانش الباب ده موجود، يعني ما كانش الابواب محطوطه كده في المكتبه وكل واحد هيطلع ملف ويقول هو انا بابي ايه، لا الباب ده مش بتاعي احطه هنا وبعد كده اشوف الباب التاني ايه. يعني انت لو نظرت كده في حياه الناس اللي شغاله للدين هتقول ايه، هو انا ممكن اكون شيخ، هو انا ممكن اكون مؤذن، هو انا ممكن اكون داعي، هو انا ممكن اكون انفق في المال، هو انا ممكن. اللي حواليك مش هي دي صغور الدين اصلا، اللي حواليك ده اختيارات بعض الناس في العمل للدين، لكن انت لو انت قررت انك تشتغل هتحتاج انك تفكر مع نفسك، وانا بعرف اعمل ايه، وفي الدين ربنا في ايه، ومنطلق هيبقى الوحي فين. كل له بابه وكل يستطيع ان يعمل للدين، مفيش حد قليل ومفيش حد ما عندوش اللي يقدمه للدين، ومفيش حد ضيف اللي هو ايه انا مش عارف، انا ما حدش قال لي. وفي حين بقى لما تشوفه في الدنيا بتلاقي اللي مش عارف ده فاتح شركة وعمل مش عارف ايه، وتاجر فين، ومشايك مع مين، وحاطط فلوسه فين، ومقدم فين. الله، هو حضرتك تحولت بقيت عملاق قوي كده ازاي؟ يقولك ما الواحد لازم يجتهد ويكد ويتعب ولازم يعني يكون يسعى. طب انت بتسعى في الدنيا وفي الدين بلح؟ بتسعى في الدنيا وفي الدين انا جاي والله ما حدش قال لي، اصل انا مش عارف، اصل انا مش فاهم، اصل انا محدش فاهمني، اصل انا محدش خد بايدي، اصل انا رد فعل، اصل ما ايش الشيخ ياخد بايدي، اصل ما ايش حد يعلمني. يعني انت عرفت تتعلم كل ده لوحدك على النت، وعرفت تاخد كل الدورات ديت، وعرفت تنتقل من وظيفه لوظيفه، وعرفت تفتح محل وتفتح مشروع وتفتح مصنع وتفتح كل اللي انت نفسك فيه عملته، وبتيجي في الدين تقول اصل انا مش عارف. ف لا ينبغي ان يعامل الدين بهذه الطريقة، ولا ينبغي ان ننظر للدين بهذه الطريقة. ان يا جماعة الدين انك تعمل للدين، من اهم معالم الدين العمل للدين، من اهم معالم الايمان العمل. لما يعرفوا الايمان يقولوا ايه، الايمان قول وعمل واعتقاد. قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، قال له احنا مؤمنين، قال لا المؤمنين بيشتغلوا دين، انما المؤمنين الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. قال له لو انت عايز تبقى مؤمنين، المؤمنين دول اللي بيشتغلوا دين، اللي بيدفعوا دين، اللي بيبذلوا اعمالهم للدين، اللي بينفقوا دين، اللي بيضحوا عشان دين، اللي بيفكروا للدين، اللي قاعدين ليل نهار مشغولين بدين. اقم وجهك للدين. عارف انت في واحد اقم وجهه للمال، الدين بالنسبه له ايه؟ عامل بسيط مؤقت، مجرد انه بينظر له شويه وبعد كده الموضوع بيخلص. ليه؟ لان هو وجهته في اتجاه معين، فهو بيجي بقول لك ايه، انا عايز اخلص بسرعه عشان عندي مصلحه بره. حتى الدين بالنسبه له هو لما بيدخل، هو مش بيدخل فاتح باب الدين. في ناس يا جماعه مستنيه رمضان يخلص عشان تشرب القهوه بتاعتها الصبح، عشان هو متعود على قهوته الصبح. في ناس بالنسبه له مستني رمضان يخلص عشان اليوم يرجع بتاعه، عشان يعرف يتفرج مع اصحابه، يخرج مع اصحابه ويلعب في هو رمضان بالنسبه له مش نقطه تحول ولا نقطه تغيير، رمضان بالنسبه له عباره عن ايه؟ نقطه ضغط. هو قاعد يتضغط يتضغط يتضغط يتضغط ويقول لك يا عم معلش نستحمل اليومين دولت لحد ما ايه؟ لحد ما العاده ديت اول ما نخلص بقى نرجع زي ما احنا عايزين. رمضان مش نقطه ضغط، رمضان نقطه تغيير، نقطه تحول. ان انت ما ينفعش تعامل مع رمضان ان انا مضغوط ومستني ان انا لا انا عايز ان انا هتحول في الشهر ده، انا هستغل ان الشياطين مش موجوده وان انا مش معلى نفسي، هستغل ان انا في صيام وقيام وذكر جماعي، ان الناس بتذكر. سهل قوي انك انت تذكر قران في رمضان، تعالى كده افتح المصحف في غير رمضان، سهل انك تصوم في رمضان، تعالى انك تصوم كده في شوال السته من شوال. كم واحد بيعرف يصوم السته من شوال في اول السته او في نص السته او في اخر السته او في اخر شوال؟ هتلاقي عدد بيبقى الصيام صعب. ليه؟ لان انت بتعمل حاجه مش كل المجتمع بيعملها حواليك. لكن انت في رمضان الناس كلها بتذكر ربنا، الناس كلها بتذكر، الناس كلها قاعده في الجوامع، الناس كلها بتصلي، الناس كلها بتقعد جلسه الضحى بتذكر، الناس كلها بتقرا القران، الناس كلها بتدعي، الناس تصلي قيام ليل. فقيام الليل سهل، اللي ان في غير رمضان طاعات بتبقى اصعب، لكن في رمضان طاعات سهله. فاستغل ده، استغل ده مع نفسك، انك تقطع اشواط مع نفسك، استغل ده انك انت تجري في طاعه، استغل ده انك انت تعمل حاجه للدين، استغل ده انك انت تكون راحله للدين، كونوا للدين رواحل. بلاش تتعاملوا مع الدين تعامل ان هو ايه نقطه ضاغطه او مرحله يعني ايه هتعدي ونرجع زي ما كان. انا محتاج ان انا افكر بطريقه تانية، انا محتاج افكر ان انا هو الدين ده انا بتغير فين، ومساحه تغيره فين، مساحه تغيره الاخلاقي فين، مساحه تغيره العباديه فين، مساحه تغير الافكار فين، مساحه تغيري في المعاملات فين، مساحه تغير الافعال فين، مساحه تغيري في علاقتي مع القران فين، مساحه تغيري في علاقتي مع الناس فين، مساحه تغيري في معرفه الله وعلاقه مع الله فين. لو انا ما عنديش ده وما استغلتش ده، انا مش هبقى طلعت من رمضان غير ان انا ايه طلعنا صمنا وصلينا، وده لا شك ان هو مكسب، لان احنا لو ما عملناش كده هنخش النار. خبأ وخسي من ادرك رمضان ولم تغفر له ذنوبه. لكن ده مش الامثال، او ده مش الفائده الاعظم. الفائده الاعظم ان احنا القران اللي بيعدي علينا ده لا نخير عليه صما وعميانا. القران ده لابد ان يؤثر فينا. عاتب الله على من مر على القران وكانه لم يمر عليه، وكانه لا يتاثر به، وكانه كلام بيعدي وخلاص، وهو بالنسبه له هو الستايل بتاعه معروف، هو حياته معروف، هو كل حاجه في حياته مرسومه. والله العظيم احيانا بتحس اخ بقاله 20 سنه ما بيعملش اي يعني تتعجب، مفيش اي تغيير يا ابني، ما عداش عليك ايه، مفيش حديث اثر فيك، مفيش مشهد. هو بنى لنفسه سور وعايشه وبص في غايه الاستقرار مع نفسه، وهو يظن ان هذا دين. هي دي الاشكال يا جماعه. الايه مؤثره، الايه مغيره، كل آية بتمر عليك انت بتشعر ان قلبك فيه يحتاج الى تغيير. كل مشهد انت بتشاهده في ايات ايات القرآن انت بتعيد هو ده صح، وإلا فما الفائدة ان انا خلاص هي كانت طالعة واحدة وخلاص وعرفنا التفسير خلاص بقى ملوش لازمة. شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ظللت 40 سنة اجدد اسلامي، ما من يوم الا واظن الذي كنت عليه كنت كان خطأ. ولا انا 40 سنة من عمري كل يوم اتعلم معلومة جديدة بكتشف ايه ده، هو ايه اللي انا كنت بعمله ده، ده طلع غلط. يقول تمر علي الاية فاكره فيها 100 تفسير فلا يعجبني، بحس ان الاية فيها كنوز اكتر من 100 تفسير. 100 تفسير، تخيل واحد قرأ 100 تفسير في اية واحدة. وبعدين يقول فاقوم فامرغ وجهي في التراب واقول يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم داود علمني، فيفتح الله علي ما لم يفتح علي من قبل. بعد ما قرأ 100 تفسير، ابن القيم بيقول انا كنت اظن نفسي من اهل السنه حتى قبلت شيخ الاسلام، ولو كنت فاكر نفسي شيخ. وابن القيم ده يعني ابوه شيخ حنبلي، وهو شيخ المدرسه الحنبليه في عصره اللي هي مدرسه اسمها الجوزيه، وكان ابوه قيم الجوزيه. فبيقول انا كنت فاكر ان انا الشيخ لحد ما قابلت الراجل ده اكتشفت ان في دين تاني اصلا. وهكذا الانسان دائما يتغير، مفيش حد ما بيتغيرش، واما ان تتغير الافضل واما تتغير الأسوأ. الارض تتغير، السماء تتغير، الشمس تتغير، كله يتغير، فما لنا لا نتغير، محتاجين نتغير شويه. وانا بقول لك النهارده وانت بتتغير خلي معيار تغييرك ان انا هشتغل ايه في الدين. ده مكون رئيسي، انت مش عاله، ما تعملش في الدين انك ضيف. والله ما حدش قال لي، هو ما حدش هيقول لحد حاجه، احنا مش في عهد النبوه. ولو انت منتظر النبي عليه السلام هيظهر او سيدنا جبريل هينزل من السماء عشان يقول لك على فكره انت المفروض انك تعمل كذا، ده مش هيحصل. يعني لو انت النبي عليه الصلاه والسلام مات انك ميت ولهم ميتون، وسيدنا جبريل ما بينزلش على حد، مش هينزل عليك وحي. فانت محتاج انك انت ايه تقف كده مع نفسك واقفه وتفكر، هو انا ايه هعمل ايه في الدين، هو انا هشتغل ايه في الدين، هو انا افيد دين ربنا في ايه. لما انا افيد الدنيا في 1 2 3 انا اعرف افيد الدين في ايه. هيحتاج منك ده تحليل ومذاكره واستقراء لحياتك وفهم، وهيحتاج منك سؤال، وهيحتاج منك مراجعه لخبراتك الحياتيه، بس في الاخر خالص ايه هتوصل. لكن انا ماليش دعوه، انا ما عملتش حاجه، انا ما يعني عايز اقول لكم النساء، يعني اسماء بنت ابي بكر الصديق كانت شابه لسه متجوزه وحامل في الشهر 8 لما ابوها النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر الصديق خرجوا للهجره، كانت بتشتغل دين، كانت بتعمل حاجه للدين، وسميت ذات النطاقين. تخيل واحده في الشهر 8 مقرره انها تتحمل مسؤوليه ان هي اللي تطلع الطعام على جبل للنبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر. ده كان مكون واضح، ما كانش عندهم اصلا مكون ان واحد هيجي ضيف، كان مكون رئيس عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين معناه انك بتعمل دين. طب انا مش بعمل دين، انا عايز اقول لك ان انت هتفضل طول عمرك في نفس النقطه اللي هو ايه، انا مالي بيقل، معلش يا شيخ انا مش عارف اثبت، معلش يا شيخ، وايه وعايزين حد يلف الايه الزباله. اقول قولي هذا، استغفر الله عليكم.